المجال شيخنا في هذا المجال قال عليه السلام قال ابن عباس في تفسير هذه الآية كما هو في مصنف ابن أبي شيبة في تفسير قوله تعالى إلا ما ظهر منها قال الوجه والكفان فمبالغتهم في الرد عليه لا يشعرون أنهم يردون على ترجمة القرآن ولماذا لم يعني يردوا من باب النصر الأمي على ابن عباس ولا من تبنى قوله من الأئمة إلا لما جاء الألباني وأشاع هذه الحقيقة العلمية واستدلها بالأدلة الشرعية فقاموا قومة رجل واحد السلفي منهم والخلفي كلهم سواء يردون علينا مع أن الأدلة معنا ويأتون بالآية السابقة التي ذكرناها يدين عليهن من جلابيبهن وبيفسروها بتفاسير لم تأتي في الكتاب ولا في السنة إنما هي أقوال أقل ما يقال فيها أنها خلاف ترجمان القرآن. تذكر شيخنا قول ابن حزم قول مين؟ ابن حزم ابن حزم أين ابن حزم معنا في هذه المسألة وابن تيمية لا أي السرويسات خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.